برجع الجمع المستوي الطماير ناس المغرب وناس المغرب ناس الجزائر روح روح كلها كلها بلادي الجزائر حلوا لينا بابا بابا بلادي المغرب تربينا فطراتها فطراتها توحشتكم بزاف بلاديكم ما نخاف قوتي وصحابي جات كنشوف فيك ونشوف فيا المغرب ولا الجزائر كل واحد فينا شنو داير لاش هاد الخصم لاش تداوى بيناتنا الحوار راه سايف بنعزنا كيف ما كان قوى اسلاميه شاد الجام المغربه ديالنا تكون سلسله صحيحه بلا بلا الحام حاصل بينا تبطلت كل مجموعه ضيره قاعده وحده كما سبق لينا وكنا مع خوتنا بقينا الوحده بلادي المغرب حلو لينا واحد علو الصوت غريب جزائري اصلنا واحد باغي كتير نوض ما تبقى قاعد ناس تفاوضوا بغاو طلاب حروب وهميه غيب كلام خلينا نعيشوا في سلم وسلام نكونوا مثال لهاد العالم بركه ملوم في بعضياتنا كيف الخوت نعيشوا حياتنا وقف بابي ندق في بابك من اخوتك من اصحابك جاو شي ناس اساس سولوني قالوا بركه خلعت